وأفضل عمل يملأ العبد قلبه به، فإن المحبة هي المراد لذاتها، ومعنى ذلك هي محبة الله عز وجل. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: إن في القلب فاقة لا يملأها إلا محبة الله عز وجل. ومتى ما نقص منسوب هذه المحبة في قلب العبد إلا وينقص معه كمال سعادته وكمال راحته وطمأنينته، فإنه محتاج غاية الحاجة إلى أن يملأ قلبه بمحبة الله عز وجل. فذكر أول أعمال القلوب، وهي أحد أركان العبادة، لأن العبادة لها أركان ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فبدأ بالمحبة لأنها تتميز أنها مرادة لذاتها، بخلاف الخوف والرجاء، فالخائف يخاف حتى يبلغ الجنة ويسلم من النار فينتهي خوفه وينتهي موجبه. كذلك الرجاء ينتهي بسلامة العبد من النار وبلوغ ما يرجوه، فعندما تدخل الجنة وتنال رضا الله عز وجل ينتهي هذا الرجاء اللي كنت تتعلق به من جهة أنك ترجو أن تنال رحمة الله عز وجل وأن ترجو نعيمه وثوابه وتسلم من عذاب الله عز وجل. كذلك الخوف مقابله. أما المحبة فلا تنتهي، بل كلما قرب العبد من ربه كلما ازداد حبه لله عز وجل. ودرجات المحبة لا تتناهى، بل كلما تقلب العبد في نعيم الجنة كلما ازداد حبا لله عز وجل. وأعظم نعيم عندما يرى المؤمن ربه سبحانه وتعالى فيزداد حبا له ويشتاق إلى رؤية الله عز وجل، كلما رآه وانقطع عن رؤيته ازداد حبا وشوقا لرؤية ربه. إذن هذا العمل لا ينقطع أبدا. إذا علمنا ذلك وعلمنا أن من أسس التوحيد وأصوله أن يحب العبد ربه وأن يملأ قلبه بمحبة الله عز وجل حتى يحقق كمال التوحيد، فلا بد من معرفة ضد هذه المحبة، لا بد من معرفة ضد هذه المحبة. ولأجل هذا ذكر شيخ الإسلام هذا الباب في كتاب التوحيد. فقد يقول قائل: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وما علاقة المحبة بكتاب التوحيد؟ نقول: المحبة هي عمل قلبي، والمحبة عمل من أعمال القلوب. لا بد للعبد والموحد أن يخلص محبته القائمة على الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل، ولا تكون هذه المحبة إلا لله عز وجل. إذن الخضوع والذل والانكسار المترتب على هذه المحبة لا تليق إلا بالله عز وجل. فهذا من تحقيق التوحيد، ولا بد للعبد أن يحقق توحيده من جهة محبته لربه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن المحبة قد تصرف لغير الله عز وجل، وصارفها لغير الله سبحانه وتعالى يتفاوت. فمنهم من تكون محبته مخرجة من دائرة الإسلام، منافية للتوحيد من أصله، كمحبة الأنداد والأوثان ومحبة المحبوبات على وجه الذل والخضوع لها، وهذا هو المحبة الشركية. إذن صرف المحبة التي هي محبة عبودية لغير الله عز وجل ومما ينافي التوحيد من أصله. مناسبة هذا الباب أن المحبة التي هي محبة العبادة والخضوع والذل لا تصرف إلا لله عز وجل، وصارفها لغير الله مشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. المحبة يقسمها أهل العلم إلى أقسام: محبة واجبة، وهذه المحبة تتفاوت أيضا من جهة تعلقها بالإسلام والإيمان. فمن المحبة الواجبة ما لا يصح الإسلام والإيمان إلا بها، وهي محبة الله عز وجل والذل والانكسار له سبحانه وتعالى. متى ما خلا قلب العبد من محبة الله عز وجل فإنه لا يسمى مؤمن ولا يسمى مسلم. فلا بد للموحد أن تكون معه أصل المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذه المحبة محبة واجبة، وهي من أوجب الواجبات. وكما قال غير واحد من أهل العلم في أركان العبادة أن العبادة لا تقبل إلا بثلاث أركان: المحبة والرجاء والخوف. فلا بد أن يكون في قلب العابد حبا لله عز وجل كما لا بد أن يكون في قلبه خوفا من الله عز وجل ورجاء له. فبهذه الأركان الثلاثة يسمى العابد عابدا، وبخلوه منها خلوا مطلقا لا يسمى عابد ولا يسمى مسلم ولا مؤمن. إذن هذه المحبة متعلقة بأصل الإيمان. القسم الثالث من المحبة الواجبة محبة ما أحبه الله عز وجل، وهو من لوازم التوحيد، وهو من لوازم التوحيد، كمحبة أهل التوحيد ومحبة أهل الإيمان ومحبة الطاعات والصالحات، محبة الطاعات والصالحات كمحبة الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل ما فرضه الله جل، فإنه يحبه لأن الله قد فرضه، وهذه أيضا محبة عبودية وهي محبة واجبة. القسم الثاني المحبة الشركية، هذه المحبة الواجبة. القسم الثاني المحبة الشركية، والمحبة الشركية هي أن يحب غير الله عز وجل كمحبته لله سبحانه وتعالى، كمحبته لله عز وجل، فيكون أشرك مع الله في محبته، أشرك مع الله في محبته. وضابط المحبة الشركية هي المحبة التي يكون معها ذل وخضوع وانكسار للمحبوب، فتكون محبته قائمة على الذل والخضوع، فيفعل له ما يريد ذلك المحبوب من عبادته والسجود له وما شابه ذلك. وهذا يظهر عند عباد الأوثان وعباد الأحجار والأشجار، ويظهر أيضا عند عباد الأولياء والصالحين الذين امتلأت قلوبهم بمحبة أولئك الأنداد، تراه يسجد له ويركع له ويخضع له ويتذلل ويحب محبة ذل وخضوع. وهذه المحبة هي محبة شركية، صرفها لغير الله جل شرك أكبر مخرج من دائرة الإسلام. هذا القسم الثاني المحبة الشركية، المحبة مع الله عز وجل. أيضا هناك محبة كفرية، محبة شركية ومحبة كفرية. المحبة الكفرية وهي قد لا يكون فيها صرف شيء من الحب لغير الله عز وجل الذي هو من خصائص التوحيد، لكنه قد يحب ما يبغضه الله عز وجل وما يكرهه الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن يحب الشرك وأن يحب الكفار حبا يكون معه إرادة ظهورهم وانتصارهم على المسلمين وعلو كلمتهم، فيحب الكفار لدينهم ويحب الكفار لما تلبس من الكفر والشرك. فهذه المحبة محبة كفرية بالإجماع، من أحب المشركين وأحب الكفار لدينهم ولما تلبس به من الدين والكفر والضلال فإن محبته هذه محبة كفرية. والأولى التي ذكرناها قبل قليل محبة شركية، وهي داخلة تحت دائرة المحبة المحرمة. المحبة الثالثة وهي أيضا محبة محرمة، وهي أن يحب ما يبغضه الله عز وجل لكن محبته لا تبلغه إلى الكفر، كأن يحب الفواحش، يحب الفواحش والمنكرات، ويحب الطرب والزنا وغير من دون المعاصي، ومع حبه لها لا يستحلها، وهي محبته محبة شهوة. فمن الناس من يحب الخمر عافانا الله وإياكم، فحب هذا محرم، وهذا آثم من جهة محبته ومن جهة تعاطيه لها. فهناك من الناس من يتعاطى الخمر وهو كاره، وهناك من يتعاطاه وهو محب لها، فالذي يحبها جمع بين لبين، ذنب حبه وذنب تعاطيه. كذلك من يأتي المنكرات والفواحش كالزنا والفواحش، فإن كان مع تعاطيه وإتيانها لها محبا لها جمع بين ذنبين، الحب وهو المحرم والتعاطي وهو أيضا محرم آخر. متى تكون هذه المحاب المحرمة محاب شركية؟ متى تكون هذه المحاب محاب شركية؟ لأن المحاب الشركية ذكرنا منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر. الشرك الأصغر الذي سيأتي معنا، متى يكون هذا المحبة المحرمة تدخل تحت دائرة الشرك الأصغر؟ نقول تدخل عند بعض أهل العلم إذا قدم هذا المحبوب على طاعة الله عز وجل، وأصبح هذا المحبوب مقدم ومقدم الرضا على رضا رب العالمين، وعلى حسب نوع ما أرضاه فيه يكون الحكم. فإذا أرضاه إذا أرضى ذلك المحبوب، مثلا من يحب الصور ومن يحب المنكرات، لو قدم هذه الصور المنكرات على وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وأخر الصلاة عن وقتها محبة لذلك المحبوب، محبة لذلك المحبوب، نقول تأخير محرم، وحبه لهذا المحبوب الذي دعاه إلى ترك الواجب يكون في دائرة الشرك الأصغر. ويدخل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، فسماه عابدا لها لأنه قدمها على محبوبات الله عز وجل أو على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن تكون محبة شركية في هذه الحالة، وقد تبلغ بصاحبها الشرك الأكبر. متى؟ إذا أحب شخصا مثلا وأطاعه في الكفر وأطاعه في الشرك، مثلا ذلك المحبوب الذي أحبه أمره أن يسجد له فسجد له محبة له، نقول سجوده هنا له شرك بالله عز وجل وناقض من نواقض الإسلام. أيضا كان يأمره محبوبه ذلك بأن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون محبته هذا أيضا محبة، محبة شركية. هذا القسم الثالث، المحبة المحرمة. القسم الرابع المحبة الطبيعية، وهي التي مردها إلى الطبيعة، إلى الطبع، مردها إلى الطبع، يسمى المحبة الطبيعية التي ترد إلى الطبع. وهذه المحبة كمحبة الوالد لولده، محبة عطف وحنان، ومحبة تعظيم كمحبة الولد لوالده، ومحبة تلذذ كمحبة الزوج والزوجة لزوجها والزوج لزوجته، ومحبة احترام وتعظيم وتوقير كمحبة الابن لأبيه أو للطالب عالم لمعلمه وما شابه ذلك. محبة أيضا تكون محبة للمخالطة كمن يحب زميله في صنعته أو يحب من هو موافقه في غربته، هذه محبة تشترك فيها النفوس، فالغريب يحب الغريب مثله لأنهم يشتركان في الغربة، والطيور على أشكال تقع، فالذي يتميز بشيء تجده طبعا يحب من يوافق على ذلك الشيء سواء كان مباحا أو غير مباح. وهذه المحبة الطبيعية الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة والجواز، فمحبة الأب لأبيه والابن لوالده والزميل لزميله وأهل الصنعة الواحدة محبتهم لبعض، نقول هذه محبة طبيعية الأصل فيها الجواز، وقد ترتقي إلى الاستحباب، وقد ترتقي إلى وقد تنزل من الاستحباب الجواز إلى التحريم والكراهية على حسب ما يقارنها من أمور. فإذا أحب هذه الزوجة محبا طبيعي ثم أردف مع ذلك أنها تقية صالحة وأحب لصلاح ودينها، كانت محبته لها محبة مستحبة. كذلك إذا أحب والده محبة طبيعية لكنه ازداد حبه له لأن والده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان محبته أيضا محبة مستحبة ويؤجر من جهة هذه المحبة. أما إذا خلت مما يجعلها مستحبة فإنها تبقى في ذات المباح. أما إذا قارنها ما هو محرم، كان يحب الزوجة مثلا جمالا ثم ازداد حبه لها لأنها تفعل شيئا محرما معه، نقول هذه المحبة ما زاد على الطبع فهو محرم لأنه حب على شيء محرم، هذا المحبة الطبيعية. قال أيضا من المحابة المحبة المستحبة، وهذه تتعلق بكل ما يحبه الله عز وجل ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، أي يحصل معه كمال الإيمان المستحب ومنه ما يحصل معه كمال الإيمان الواجب. هذه أنواع المحبة. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب، يكون المعنى هنا لو طوبنا نقول باب محبة الله عز وجل، باب من التوحيد محبة الله عز وجل، فيكون هذا معنى مناسب لسياق هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خاصة ليبين أن صرف المحبة التي لا يستحقها إلا الله عز وجل أن صرف من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام والمخرج من دائرة التوحيد. فهؤلاء المشركون الذين اتخذوا أندادا مع الله عز وجل هم يحبونهم، وحبهم قائم على أي شيء؟ على الذل والخضوع والانكسار لهم، فهم يحبونهم محبة ذل وخضوع، وهذه المحبة لا يستحقها ولا تصرف إلا لله عز وجل. وفي هذه الآية أراد المؤلف أن يستدل بها من جهتين، من جهة تحقيق توحيد المحبة لله عز وجل، ومن جهة بيان أن صرف المحبة لغير الله شرك. من جهة تحقيق التوحيد، أين قوم إلي من أين أخذناه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. من جهة أن صرفها شرك بالله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه الآية تبين أن صرف المحبة لغير الله من شرك، وتبين أن المحبة لله عز وجل من التوحيد. فهو ذكر التوحيد وما يضاده، وذكر ما يضاد التوحيد، وذكر أيضا معنى التوحيد في هذه الآية. هذه الآية يذكر ربنا سبحانه وتعالى المشركين أنهم يحبون أندادهم كحب الله. ففي هذه الآية أن المشركين يحبون الله عز وجل، إلا أن حبهم لأندادهم كحبهم لله عز وجل. هذا قول بعض المفسرين. وهنا نقول أن أهل الشرك منهم من يحب أنداده وآلهته ولا يحب الله أبدا، هذا أسوأهم من جهة الشرك والكفر. القسم الثاني من يحب أنداده وآلهته التي يدعون دون الله أكثر من محبة الله عز وجل، وهذا مشرك كافر، وهو دون الذي قبله. القسم الثالث من يحب أنداده وآلهته كحبه لله عز وجل، وهذا مشرك بالله عز وجل، لأنه صرف شيء من المحبة لغير الله سبحانه وتعالى، إلا أنه دون الذي قبله الذي قدم حب ما الذي جعل محبة أوليائه وأنداده أعظم محبة الله. القسم الرابع من يحب الأنداد والآلهة إلا أن محبته لله عز وجل أعظم، وهذا أيضا مشرك، لأنه صرف شيئا من المحبة لغير الله عز وجل فكان بصرفه لها مشرك كافر بالله عز وجل. وبهذا قال بعض المفسرين أن من المشركين من يحب آلهته كحبه لله عز وجل، ومنهم من قال أن هؤلاء لم يقع في قلوبهم محبة الله عز وجل، وإنما ذكر الله عز وجل أنهم يحبونهم كحب أهل الإيمان لله عز وجل. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون أندادهم وآلهتهم كما يحب أهل التوحيد والإيمان ربهم. فهو يذكر المحبة لهؤلاء لآلهتهم ويمثلها كحب المؤمنين بالله عز وجل، فأراد أن يبين بهذه الآية أن أولئك الذين أحبوا آلهتهم وأندادهم كحب الله عز وجل هم مشركون من جهة أنهم صرفوا المحبة لغير الله عز وجل. في هذه الآية أيضا يبين ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان، تفسر الآية بجهة تفسيرين. التفسير الأول ما ذكرته قبل قليل، أن أهل الجاهلية أن أهل الشرك كانوا يحبون الله كما يحب أهل يحبون آلهتهم كما يحب أهل التوحيد ربهم، هذا تفسير. التفسير الثاني أن المشركين يحبون الله كمحبتهم لآلهتهم، فمحبة الله مع محبة آلهتهم متساوية. فميز الله عز وجل أهل الإيمان بميزتين، والذين آمنوا أشد حبا لله، من جهتين ميز الله الإيمان بمحبتهم لربهم بميزتين أو من جهتين، من جهة الكم ومن جهة الكيف. أما من جهة الكم، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا من جهة الكم، فأهل الإيمان محبتهم لله عز وجل أكثر وأعظم من محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم. من جهة الكيف أن المشركين يحبون الله ويحبون آلهتهم، أما أهل التوحيد فمحبتهم خالصة لله عز وجل، فمحبتهم خالصة. ومن جهة كيفيتها، من جهة الكيفية أن محبتهم خالصة لا شرك فيها، ومن جهة الكمية أن حبهم لله عز وجل أكثر من محبة المشركين لآلهتهم. فأهل الشرك إن أثبتنا لهم محبة الله فمحبة قليلة، لأنهم ليسوا كأهل الإيمان محبتهم أكثر، ومن جهة الكيفية هم يحبون الله ويحبون غيره معه، وإذا قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى، وهذه تدل على أن أهل الإيمان أخلصوا محبتهم لله وأن حبهم لله عز وجل قد ملأ قلوبهم. ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه القدوة والاقتداء بما كانوا عليه من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فها هو بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه عندما صبر على مرارة العذاب وكان يوضع عليه الحجر العظيم ويسحب في رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد، قالوا كيف صبرت؟ قال حلطت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على هذه المرارة. والمرارة بالحلاوة هنا أي محبة الله عز وجل ومن امتلأ قلبه به من محبة ربه سبحانه وتعالى. يقول حبي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة لأن قلبه قد امتلأ بمحبة الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، ومنها قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه المحبوبات يسميها أهل العلم المحبوبات الثمانية، وليس المراد بها المحبوبات الحصر، وإن المراد بذلك المثال. وقد يحب الإنسان أشياء غير هذه المحبوبات الثمان، وهذه المحبوبات الثمان لم ينهنا ربنا عن محبتها، وإنما جعل هناك ما يسمى بالتفضيل بين محبة هؤلاء الثمانية ومحبة أمره وجهاد في سبيله وطاعته سبحانه وتعالى. إذن أصل المحبة لهذه الأشياء جائز وأصل مباح، ومتى تحرم هذه المحبة؟ نقول هذه المحبة محبة المحبوبات الثمانية، الآباء والأبناء والزوجات والعشيرة والمال والتجارة والمسكن وما شابه ذلك، نقول الأصل فيها أنها جائزة وأن محبة طبيعية جائزة لا إشكال فيها. وإنما تحرم هذه المحبوبات متى؟ إذا عارضت أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدمت محاب هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، فيكون محبته عندئذ محرمة. ومحبة هذه الأشياء قد تبلغ إلى الشرك الأكبر، وقد تبلغ إلى الكفر الأكبر، وقد تبلغ إلى أن تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تبلغ أن تكون صغيرة، وقد تبلغ أن تكون مكروهة، فتكون شركا أكبر إذا حمله محبة هؤلاء الثمانية على ترك توحيد الله عز وجل، على ترك توحيد الله عز وجل، أو حملته هذه المحبة على الوقوع في الكفر، كان يترك الصلاة أو يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه فيتركه ولا يصلي فيكفر بذلك، أو تحمله على أن يهين كلام الله أو يسب الله ورسوله فإنه يكفر بها بسبب هذه المحبة. وقد ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وامتنع أناس من الهجرة لأجل هذه المحبوبات، ذكر أنزل الله هذه الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها إلى أن قال أحب إليكم من الله ورسوله جهاد سبيله، أي إذا كان تركه لما أوجب الله محبة لهؤلاء فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهذا وعيد شديد لمن ترك ما أمره الله عز وجل به لأجل هذه المحبوبات. والواجب على المسلم ألا يقدم على محبة الله ولا على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء، ولو كان أقرب قريب، ولو كان والده أو والدته أو أخوه أو أخته أو زوجته أو أولاده، لا يقدم أحدا على محبة الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومتى ما تعارض حب الله مع حب غيره فالموحد هو الذي يقدم محاب الله على محاب ما سواه، أما إذا قدم محاب ما سواه على محاب الله وجل فهذا يدور في فلك إما التحريم وإما الشرك وإما الكفر عافانا الله وإياكم. إذن الله يقول وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وهذه المحبوبات الثمان أحب إليكم من الله ورسوله جهاد سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذه تسمى عند أهل العلم بآيات بآية الوعيد, أن من آيات الوعيد أي توعد الله عز وجل هؤلاء بوعيد أطلقه ولم يذكر نوع العقاب الذي سينزل بهؤلاء. وعقوبة الله عز وجل شديدة سبحانه وتعالى, الله شديد العقاب. وعندما أطلقه من باب تفخيمه وتعظيم وتهويله أنها عقوبة شديدة لا يعلم قدرها ولا حجمها إلا ربنا سبحانه وتعالى حتى يأتي الله بأمره, أي أمر يذلكم به أو يهينكم أو يظهر ما كنتم تتركون الطاعة لأجله, أي يظهر التوحيد والإيمان وأهل الإسلام فتندمون وتتحسرون وتتحسفون على ما فرطتم في طاعة الله عز وجل. إذن هذه المحبوبات الثمان لا تقدم على طاعة الله عز وجل ولا تقدم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس, إذن هذه مناسبة الآية لهذا الباب, أن تقديم هذه المحاب على محاب الله عز وجل قد يكون شركا منافيا للتوحيد من أصله, وقد يكون شركا منافيا لكمال التوحيد الواجب, وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يدور في دائرة المباح. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبة عن قتادة عن أنس. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا نفي, والنفي في لغة الشارع إما أن يكون نفي وجود والوجود إما نفي وجود حسي أو وجود شرعي, وإما أن يكون النفي نفي صحة, وإما أن يكون النفي نفي كمال. كيف نعرف النفي نفي وجود أو صحة أو كمال؟ يكون النفي نفي وجود إذا كان النفي وجود نفي وجود حسي وكوني, فنعرف ذلك أن لا يقع ذلك المنفي. من يأتي المثال نفي وجود حسي كوني؟ أسأل أنا أختار, لا أحد يعرف, أبو لا يعرف, نفي وجود كوني أو حسي شيخ تعرف أحد موجود الإحراق, فالإحراق موجود, ما سمعت ما تشوف الناس يحرقون بالنار موجود, الله يكرمك موجود من يحرق. إذن نفي هنا ليس نفي وجود, نفي شرعي لا يعذب بالنار إلا رب النار, فنسمى نفي شرعي الشارع نفاه لا يعذب بالنار إلا رب النار, لكنه نفي وجود موجود في من يحرق. فنفي الوجود هو إيش؟ أن لا يوجد. الله عز وجل نفى عن نفسه أي شيء؟ إيش نفى الله عن نفسه؟ ها؟ الظلم. فهل يوجد الظلم من الله عز وجل؟ نقول لا يوجد, لأن نفاه وجودا. نفى عن نفسه الولد فلا يوجد الولد لله عز وجل ولا الزوجة, نقول هذا نفي وجود, نفي وجود إيش؟ كوني حسي. نفي وجود شرعي, ها نفي وجود شرعي وشو؟ مثل إيش؟ لا يعذب بالنار إلا أن الشرع نفى وجود هذا التعذيب إلا من جهة المقاصة ومن جهة المعاقب ومن جهة المثل, هذا له حكم آخر. أو نفي شرعي, لا نفي مثلا وجود شرعي مثل نفي ولد, وشرعا لا يوجد الله عز وجل ولد, وإن وجد من جعل الله ولد فالله نفاه شرعا, نفاه شرعا ونفاه أيضا وجود كون, لكن قد يوجد في البشر من يجعل الله ولد, من يصف الله بأنه ظالم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. إذن هذا نفي الوجود الشرعي والكوني. نفي الصحة هو أن يوجد الفعل ولكن لا يكون صحيحا, مثلا ها لا عدوى. نفي إيش؟ وجود حسي ولا وجود كوني؟ شو رأيك, حسي ولا كوني؟ حسي. نعم الكوني موجود لكن حسي مو بصحيح, ما في عدوى. لكن نبي النفي صحة, نفي صحة. شو شو الذي صح؟ العمل موجود ومأمور به شرع لكن غير صحيح. الصلاة الصلاة بغير طهور، لو صلى الإنسان بغير طهور صلاته نقول لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، لكن لو صلى الصلاة موجودة، الصلاة موجودة لكنها غير صحيحة، هذا يسمى إيش؟ لا صلاة صحيحة. نطبق هذا على هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. الآن لا يؤمن أحدكم، النفي هنا نفي الإيمان، هل هو نفي وجود؟ نفي؟ هل نفي وجود؟ نقول لا، لأنه يبقى الإيمان مع محبة، تقدير محبة الوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يبقى الإيمان لكنه وقع في كبيرة وذنب ومحرم على حسب نوع المحبة. متى ما وقع حب الوالد أعظم محبة الوالد أعظم محبة الرسول، فنقول أنت آثم بهذه المحبة. لكن هل نقول أنت كافر؟ لا نقول كافرا، لكن نقول أن النفي هنا ليس نفي وجود، لأن الإيمان باقي وموجود. هل هو نفي صحة؟ نقول على حسب نوع المحبة للوالد، فإن قدم محبة الوالد محبة الوالد على الرسول فيما يصح به الإسلام أو يصح به التوحيد فيكون نفي هنا نفي إيش؟ نفي وجود الإيمان ونفي صحة الإيمان. أما إذا كان النفي لا يزل معه وجود الإيمان ولا صحته، ينتقل على أي شيء إلى نفي الكمال. والمراد بالكمال هنا هو كنفي الكمال الواجب. والأصل كما ذكر شيخ الإسلام أن النفي الذي يرد في الكتاب والسنة يراد به نفي الإيمان، إما كما نفي الكمال الواجب أو نفي الأصل الوجود. ولا يراد في لغة الشارع النفي نفي الكمال المستحب، لا يراد في كلام الله عز وجل أي نفي جاء في كتاب الله، أي نفي جاء في كتاب الله فإنه يراد به إما نفي الوجود والصحة أو نفي الكمال الإيمان الواجب. أما نفي كمال الإيمان المستحب فلا يوجد في كلام الله عز وجل. الله ذكر في كتابه لا يؤمن، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا. النفي هنا إيش؟ نفي الإيمان عمن لم يحكم شرع الله عز وجل. ويختلف حكم، يختلف النفي هنا باختلاف حال تارك الحكم، فإن تركه جملة تفصيلا انتفى صحة الإيمان، وإن ترك بعض الحكم انتفى كمال الإيمان الواجب. ولا نقول هنا أن المنفي هو كمال الإيمان المستحب. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، أن المنفي هنا هو نفي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. ومتى ما قدم العبد محاب والديه أو محاب أحد من خلق الله عز وجل على محبة الله ورسوله فإنه يقول وقع في ذنب، وقع في ذنب ومعصية يترتب على هذا الذنب أن إيمانه ناقص، أن الإيمان الواجب ناقص في حق ذلك العبد الذي أحب والده أو ولده أو زوجه أعظم محبته لله عز محبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. مناسبة هذا الحديث هذا الباب أن المحبة إخلاصها وتحقيقها لله عز وجل من التوحيد، وأن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل ومن الشرك، إما أن يكون من الشرك الأكبر منافي لتوحيد التوحيد منافي لأصل التوحيد، وإما أن يكون من الشرك الأصغر منافي لكمال التوحيد الواجب، وإما أن يكون معصية أو محرما، وإما أن يكون معصية أو محرم. ولا يمكن أن يقدم محاب أحد على محبة الرسول ويكون مجائزا أو مستحا أو مباحا، وإنما قدم محبة غير الله على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله فإنه يدور بين الشرك وبين التحريم، بين الشرك وبين التحريم. مثال ذلك في الشرك أن يقدم محبة فلان من الناس على محبة الله في تحقيق توحيد الله فيكون مشركا. مثال المحرم أن يترك طاعة الله عز وجل محبة لهذا الشخص فيكون وقع في محرم. إن كان الذي تركه يتعلق به أصل الإسلام يكون كافرا كفرا أكبر، وإن كان يتعلق بكبيرة ومعصية يكون واقعا في الذنب والمعصية. هذا الآن يتعلق بهذا الحديث ومناسبته لهذا الباب. قوله بعد ذلك ولهما أين البخاري ومسلم قال رسول الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى أو يقذى في النار. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، وجاء من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء من عدة طرق عن أنس، عن ابن يزيد وصهيب عن أنس، من طريق قتادة عن أنس، وهو حديث فيه دلالة على أن حديث أنس مالك ثلاث من كنا فيه، والمراد بهذا أن من اتصف بهذا الصفات الثلاث فقد وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، والحلاوة هنا حلاوة حقيقية يحسها الموحد ويحسها المؤمن وينشرح لها صدره وينشرح لها صدره وتطمئن له نفسه ويطمئن لها أيضا قلبه. فهذه الحلاوة حلاوة حقيقية لا يجدها إلا على كمالها وعلى يجدها على وجه الكمال إلا من حقق هذه الثلاث الصفات. الصفة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فمتى ما قدم حب غير الله ورسوله على محبة الله ورسوله نقصت، فقد أحد هذه الصفات الثلاث وأحد هذه العلامات الثلاث. ومعنى ذلك أن تقديم محبة غير الله على محبة الله وتقديم محبة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله أنه مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي التوحيد من أصله. إذن تقديم محبة أحد من الخلق على محبة الله ورسوله بين أمرين، إما ننافي كمال التوحيد الواجب وإما ننافي أصل التوحيد، ولا يمكن نقول أنه ينافي كمال التوحيد المستحب، إما ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي أصل التوحيد. فالموحد هو الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإذا تعارض حبه فإذا تعارض حب شخص مع محبة الله ورسوله فإن الموحد يقدم محبة الله ورسوله، إذا تعارض شهوة أو لذة مع محبة الله ورسوله تجد يقدم محبة الله ورسوله ولا يقدم هذه اللذة. وهذه قد يبتلى بها خلق كثير من الناس، فمن الناس من يحب شيئا من الشهوات خاصة في ليل الشتاء الطويل ومع شدة البرد، قد يحب الإنسان النوم ويسمع الأذان لصلاة الفجر ومع ذلك يتثاقل وهو يسمع الأذان ويستيقظ ثم يترك هذا الإجابة النداء لأجل هذه الشهوة أو لأجل هذه اللذة، فهذا يكون فعله منافي لكمال التوحيد الواجب، لأنه قدم محبوب نفسه ولذة نفسه على محبة الله ومحبة رسوله وما يريده الله ورسوله. كذلك في حال النظر، الإنسان قد يعرض له شيء من الصور ينظر إليها، فالموحد التقي الصالح إذا نظر نظر فجأة إلى ما حرمه الله ورسوله تجده يعقوب باشر بصرف نظره عن ذلك المحرم. أما الذي فيه ضعف فإنه يتبع النظرة النظرة ويقدم شهوته ولذته على محاب الله ومحاب رسوله، هذا أيضا نوع تقديم محبة النفس على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. من الناس أيضا من ابتلي بمحبة الكرة ومحبة المشاهدة إلى هذه المباريات، فتتعارض هذه المباريات مع وقت الصلاة فتراه يقدم هذه الكرة على إجابة النداء للصلاة، ونقول هذا أيضا نوع تقديم محبة النفس ومحبة لذة النفس على ما محاب الله ورسوله. وإذا قال بعض أهل العلم كالشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أن هذا القسم يدخل تحت شرك المحبة، يدخل تحت دائرة شرك المحبة لأنه قدم محبوبه على محبوبات الله عز وجل، وهذا واضح وظاهر، لأنه عندما ترك الطاعة لأجل محبة هذا المحبوب يكون قد جعل مع الله شريكا في هذه المحبة، لأن من إخلاص المحبة أن لا يقدم محبة شيء على محبة الله عز وجل قوله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. محبة الناس ومحبة البشر ومحبة الخلق، الغالب في محبة الناس كما قال ابن عباس وعامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا، عامة محبة الناس على هذه الدنيا وعلى مصالحها وعلى ملاذها وعلى ما يتلبى وعلى ما يكون فيها من مصالح وملاذ. وأما ذلك الرجل الذي أحب شخصا أو بشرا لله عز وجل فهو أن يحبه لله فقط، ولا يكون في حبه تعلقا بهذا الشخص لغيره سبحانه وتعالى، فلا يحب لأجل مصلحة ولا لأجل شهوة ولا لأجل لذة ولا لحسن حديثه أو حسن منطقه أو ما شابه ذلك، وإنما يحبه لأنه مطيع لله عز وجل. والناس في هذا المقام من جهة تجريد المحبة في الله عز وجل أعلاها وأرفعها درجة ورتبة من يحب ذلك الشخص لله ولا يحب لأجل أي شيء آخر كمصلحة دنيوية وما شابه، وإنما يحبه فقط لله، فهذا أعلاها وأكملها رتبة. القسم الثاني من يحبه لأمرين، يحبه لله ولمصلحة في نفسه من هذا الرجل، فيحبه لأنه مثلا والله مصلي وصائم ومطيع لله عز وجل، ومع ذلك يحبه لأنه يخدمه ولأنه يحسن إليه ولأنه يضحكه ويوسع صدره وما شابه ذلك، فهو محبة من جهة مصلحته ومن جهة محبة لله عز وجل. هذا قسم ثاني. القسم الثالث من يحب لأجل المصلحة ولا يتعلق في قلبي حبا لله عز وجل، وهذا لا شك أنه في محبة هذا الشخص لغير الله عز وجل، إن كان من أهل الإسلام فإنه يجب أن يحب المسلم المسع وجه العموم، أن يحب المسلم وجه العموم، ولا بد أن يكون في قلب المسلم لأخيه المسلم محبة لما معه من الإسلام والإيمان، فمحبته كلها لأجل هذه المصلحة من أهل من عدها أنها ذنب ومعصية كما قال ابن عباس وعامة مؤاخاة الناس على أمور الدنيا، ومن قال أنها تدور في دائرة الفلك الطبعي والمحبة الطبععية فيكون باب الجواز، لكن نقول لا بد أن يكون في قلبه حبا لما فيه من الإسلام والإيمان، فإن لم يعرف هذا في قلبه وإنما أحب أجل المصلحة ولأجل هذا من الدنيوية نقول فاته الأجر العظيم والخير العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجب أن يكون الله وليحب المرء لا يحبه إلا الله. فإذا تجرد حبه لصاحبه أو لمن أحب من البشر من جميع المصالح والحظوظ فإن محبته تكون محبة لله عز وجل يؤجر عليه، وهي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. القسم الرابع أن يحبه لأجل أمر محرم، لأجل أمر محرم كان يحبه شهوة لجماله ويتلذذ بالنظر إلى صورته، فهذا حب محرم ولا يجوز. أو يحبه نسأل عليه السلام محبة أنه يأتي له بالمحرمات أو يأتي له بالمنكرات أو يعينه على الفساد والذنوب والمعاصي، فحبه هنا يكون من دائرة التحريم ويكون آثم بهذا الحب وواقع في محرم. إذا هذا أقسم الناس وأكملهم الذي يحب المرء لا يحب إلا لله، فليس حبه له متعلقا بمصلحة ولا حظ نفس، وإنما حبه متجردا لله سبحانه وتعالى. قال بعدك وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منك ما يكره أن يلقى أو يقذف في النار، أن يكره هذا الموحد أو هذا المسلم الذي أسلم وكان كافرا قبل إسلامه يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، كما يكره أن يلقى في النار. وأعلى من هذا درجة أن يكره أن يعود في الكفر أعظم من كراهيته، يعني أن يكره أن يلقى في النار أعظم من كراهته أن يلقى في النار. الأول أن يمكن الكراهية هنا أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله كما يكره أن يلقى في النار، كأنها متساوية، واضح؟ القسم الأعظم من هذا منزلة من كره أن يعود في الكفر أعظم من كراهيته أن يلقى في النار، أنه يلقى في النار أهور عليه من أن يعود إلى الكفر. القسم الثالث من يكره أن يعود في الكفر لكنه لو ألقي في النار لكفر ولا يلقى، وهذا يجوز في حالة واحدة وهي حالة الإكراه. الإكراه مثلا لو أكره الإنسان على أن يقول كلمة الكفر أو يفعل كفرا وإلا ألقي في النار نقول يجوز لك أن تقول كلمة الكفر تفعلها ولا تلقى في النار، فهذا يجوز في حالة الإكراه. أما في حالة الاختيار فلا يجوز أبدا، والذي يقول كلمة الكفر أو يفعل الكفر اختيارا يكون كافرا بهذا الفعل. إذا الموحد الذي امتلأ قلبه بالإيمان هو الذي يريد أن يجد حلاوة الإيمان هو الذي يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى بالنار، وأعظم من ذلك أن يكون كره للعودة بالكفر أعظم من كرهه إلى أن يلقى في النار. يلحق بهذا أو يقاس عليه باب القياس من كان متلبسا بالمعاصي والذنوب والفجور ثم تاب إلى الله عز وجل، أن تكون كراهيته أيضا للمعاصي والذنوب أعظم من كراهة كما يكره أن يلقى في النار. فإذا وقع في قلبك أنك تكره الذنب والمعصية كما تكره أن تلقى في النار فقد وجدت حلاوة الإيمان، فقد وجدت حلاوة الإيمان. أما إذا كانت كراهيتك للذنب والمعصية لا تبلغ هذه المنزلة فإنك لن تجد حلاوة الإيمان على وجه الكمال، لأن هذه الحلاوة يجدها الإنسان على وجه الكمال، وقد تقل قد يقل منسوبها بقدر ما قل من هذه الصفات الثلاث. فإذا كان حبك حب الله ورسوله مقدم عندك على محبة أي شيء، وطاع ومحبة المرء لا تكون لله عز وجل، وكراهيتك أن تعود في الذنوب والمعاصي والكفر كما تكره أن تلقى في النار فقد وجدت حلاوة الإيمان، وستسعد بحياة وتكون قد دخلت جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم: وجنة الدنيا هي التلذذ بطاعة الله عز وجل ومناجاة الله عز وجل، فمن وجد هذه اللذة فقد وجد حلاوة الإيمان. إذا مناسب هذا الحديث أن من التوحيد وكمال التوحيد أن يخلص العبد محبته لله فيكون حبه لله وفي الله، لأن هناك حب لله وحب في الله وحب لله وحب مع الله، هذه أنواع المحبة: حب لله وحب في الله وحب إيش؟ نقول حب الله وحب في الله وحب لله وحب مع الله. الفرق بينهما حب الله هو أن يحب الله سبحانه وتعالى لذاته، والله هو المحبوب الوحيد الذي يحب لذاته، يحب لذاته. أما غيره فيحب لما يكون فيه من سوابق النعم وما شابه ذلك. والله يجمع، الله سبحانه وتعالى جمع جميع أسباب المحبة، فهو يحب لذاته ويحب لجماله ويحب لآلائه ويحب لما أسبغه علي من النعم الظاهرة والباطنة. المحبة في الله وهو يتعلق بالأعيان، فيحب فلانا في الله ويحب فلان في الله. والمحبة لله تتعلق بالمعاني، الأولى تتعلق بالأعيان والثالثة تتعلق بالمعاني. فأحب الصلاة لماذا؟ لله، لأن الله يحبها فأنا أحبها لله عز وجل، فهو ليس في حظ العبد. بخلاف في الله فأنا أحب فلان لله بالله عز وجل، لماذا؟ لأنه يطيع الله عز وجل، وأيضا في حظ فيه قد أحب أيضا في شيء من حظ نفسه لأنني أجد معه الأنس والانبساط والسرور، فهو محبة في الله. أما لله فيمكن نفرق بين المحبة في الله ولله، أن نقول المحبة في الله تتعلق بالأعيان وبالله، ولله تتعلق بالمعاني كالصلاة والصيام والزكاة، هذه معاني، فحبها يكون لله عز وجل، والذوات تحب في الله سبحانه وتعالى. أما المحبة مع الله فهي محبة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، وهي المحبة الشركية والمحرمة أو ما شابه ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، بحيث البخاري أيضا، وفي قول لا يجد أي نفي حقيقة، نفي صورة وجود اللذة، نفي وجود صورة الحلاوة اللذة التي يجدها المؤمن. فالأولى قال ثلاث من كل في وجهة الإيمان، وهنا قال لا يجد أحد حلاوة الإيمان، لا يجد أحد حلاوة الإيمان، فلا يمكن يجدها حتى يتصف بهذه الصفات الثلاث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله، ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. هذا الأثر جاء ابن عباس عند ابن المبارك، وهذا الأثر جاء من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وليث بن أبي سليم قد اختلط، ولذلك جاء الأثر مرة عن ابن عباس ومرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومع هذا فإن من أهل العلم من يقبل رواية ليث خاصة في باب التفسير عن مجاهد، يقبل رواية ليث في باب التفسير عن مجاهد خاصة، أما عن غيره أو في غير التفسير فإنه يضعف ليث مطلقا، والصحيح أن ليث ضعيف، إلا أن مروياته في التفسير عن مجاهد هي أحسن مروياته وقد تحسن، ومنها هذا الأثر ومنها هذا الأثر. يقول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله، أي كان حبه لله وبغضه لله عز وجل، ووالى في الله أي ناصر وظاهر ووالى من النصرة والظهور والموالاة والمودة لله، وعاد، الفرق بين العداوة والبغض، ما الفرق بين العداوة والبغض؟ البغض والعداوة. أحد يعرف؟ البغض يكون في القلب. أحسنت. البغض يتعلق بالقلوب والعداوة تتعلق بالجوارح. فهذا الموحد جمع بين أعداء الله بين أمرين، البغضاء والعداوة، وقد بدأ بين وبينكم العداوة والبغضاء، كما قال إمام الحنفاء إبراهيم أنه وصف المشركين له لأنه بدأ بيننا وبينكم العداوة التي هي الظاهرة والبغضاء التي هي الباطنة. فالموحد يجمع بين العداوة الظاهرة والباطنة لأعداء الله عز وجل، ويجمع بين أولياء الله المحبة الباطنة والموالاة الظاهرة. فمع الموحد، مع الموحدين وأهل الإيمان، هو موالي محب، ومع أعداء الله عز وجل من الكفار والمشركين هو مبغض ومعادي. جمع له بين البغضاء والعداوة لأهل الكفر والنفاق، ولأهل التوحيد جمع لهم بين الموالاة والمحبة. قال: فإنما تنال ولاية الله. ولاية الله، الولاية، أو فإنما تنال ولاية الله. ولاية الله، الولاية هنا بمعنى النصرة، أي لا تنال ولا تبلغ ولاية الله عز وجل إلا إذا كنت كذلك. ومعنى ولاية الله سبحانه وتعالى أن يتولاك الله بالنصر والتأييد والحفظ والرعاية، لأن ولاية الله قسمان: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة يتولي جميع الخلق أن يمدهم بالصحة والعافية والرزق والمال والمطر وما شابه ذلك، هذه ولاية عامة. وهناك ولاية خاصة تتعلق بأهل التوحيد، وهو أن يتولاهم سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والحفظ والتمكين، هذه ولاية عامة. والفرق بين الولاية والولاية: الولاية هي الإمارة، والولاية هي النصرة والتأييد. قال: وقد صارت وإن كثرت. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان، أي لذته وحلاوته، حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصيامه. وهذا معنى حديث أبي هريرة، حديث أنس مالك السابق، معنى حديث أنس مالك السابق: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وسبحان الله، من استشعر هذه المنزلة وأحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، يجد ويلمس هذه الحقيقة أمامه ويحسها في صدره وقلبه. أما الذي لا يبالي، أطاع صاحبه الله وعصاه، يحب من عصى ويبغض من أحب ويبغض من أطاع، فهذا يكون غير واجب محل لذة الإيمان وحلاوته، ولو كان صواما قواما، حتى تكون محبته لله وفي الله، ويكون بغض وعداوته لله وفي الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: وتأمل، وهذا في زمن ابن عباس رضي الله تعالى: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أرض الدنيا، فكيف بزمان. هذا في القرن الأول يقول، وهو في أفضل القرون، أفضل القرون عند الله عز وجل القرن الأول، يقول: وصارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا، فكيف في القرن الرابع عشر الذي تظهر فيه غربة الإسلام وغربة الإيمان والدين. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بما يحبه ربنا ويرضاه. قال: مع ذلك ولا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي أنه ليس بنافعهم أن تكون محبة لأجل الدنيا وبغض الدنيا، لا ينفعهم عند الله شيئا ولا يجدي لهم شيئا. وإنما الذي يجدي وينفع ويتكون به الولاية من الله عز وجل أن تكون محبتنا لله وفيه، وبغضنا وعداوتنا لله وفيه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: وانقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر جاء ابن عباس عند الحاكم، وذكر ابن جرير الطبري أيضا وغيره من طريق عيسى بن أبي عيسى عن قيس ابن سعد عن عطاء بن عباس، وهذا إسناد ضعيف، فإن عيسى بن أبي عيسى هذا متروك، هذا عيسى بن أبي عيسى متروك. قد علق البخاري مثله في الصحيح بلفظ: وتقطعت بهم الأسباب، قال: الوصلاة بينهم في الدنيا. وجاء عن مجاهد أنه فسرها بالمودة، وجاء عن قتادة، وجاء عن غير واحد من السلف أنهم فسروا ذلك بالمودة، وفسروها أيضا بالصلاة التي تكون بينهم في الدنيا، وفسرها بعض بمنازل الدنيا. والصحيح أن وتقطعت بهم الأسباب، أي انقطعت بهم السبل والطرق التي توصلهم إلى النجاة من عذاب الله عز وجل، فلا تنفعهم قرابة، ولا ينفعهم نسب، ولا ينفعهم حسب، ولا تنفعهم مودة، وإنما الذي ينفعهم يوم القيامة توحيده وطاعته. وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بل إن الأب والأم تلحق تطالب ولدها بحسنة تنجو بها من عذاب الله وكذلك الولد يطالب والده بحسنة لعله أن ينجو بها من عذاب الله عز وجل فيوم القيامة تتقطع الأسباب وتنتهي الأنساب ولا يبقى هناك إلا ما يتعلق بطاعة الله ينجيه ومعصية الله فهو الذي يكون بها خاسرا وهالك. قال بعد ذلك في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة وقد ذكرنا تفسيرها، الثانية تفسير آية البراءة وهي آية محبوبات التمام وقد ذكرنا ذلك، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم لعله هنا عندك وجوب محبته كذا، لعل الصحيح أن نقول وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، هذه أصح، لعل هذه أصح. عندك نسخة كذا وجوب محبته، عندك وجوب تقديم، الصحيح أن وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وهذا واضح، فإن تقديم عليه وسلم واجبة بقول سلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس. وفي صحيح البخاري عن عمر أنه قال: إلا والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر حتى من نفسي، قالت: والله إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فلا بد للموحد أن يقدم محبة الرسول على محبة النفس ومحبة الوالد والولد والمال والأهل، وأن لا يكون هناك شيء في قلبي أعظم محبة من محبة الله ورسوله، ومتى ما وقع في قلبي شيء من ذلك فإن توحيده يكون ناقص وقد يبلغ به تلك إلى أن يكون منافر التوحيد من أصله. قال ذلك السادسة أو الخامسة: أن للإيمان حلاوة يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وقد ذكر الله عز وجل أسباب وجودها للحلاوة وهي ما ذكرها في حديث أسماء الله الصحيح: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. قوله: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله بها ولا يجد أحد عملا بها، وهي ما هي أعمال القلب الأربع؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة. الموالاة تتعلق بالقلب وتتعلق بالجوارح، العداوة تتعلق بالقلب وتتعلق بالجوارح، كذلك البغض يتعلق بالقلب والمحبة تتعلق بالقلب، والمحبة هي وصف القائم بالقلب، المحبة تعريفها هو وصف القائم بالقلب يظهر أو وصف القائم بالقلب يظهر به السرور والانشراح على الجوارح. وصف القائم بالقلب هي محبة قائم القلب، أثرها السرور والانشراح والمحبة والرحمة، هذه كلها من لوازم من آثار المحبة. قوله: فهم الصحابي للواقع، يعني الصحابي رضي الله عنه ابن عباس فهم أن حقيقة التوحيد وكماله أن يكون الحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله عز وجل، وأن من يخالف ذلك أن توحيده ناقص. قوله الثامنة: تفسير وتقطعت من أسباب، قلنا من المودة والمنازل والأسباب التي كانت تنجيه من عذاب الله عز وجل يوم القيامة تنقطع، فإن السبب هو الحبل الموصل للنجاة، فالأسباب هي الأسباب التي يتعلق بها من أراد النجاة يوم القيامة تنقطع وتنتهي، لأن يوم القيامة ليس محل عمل، وأن محل الأعمال قد انقطع وانتهى وهو الدنيا، فلا ينفعهم يوم القيامة في ندم ولا استعتاب ولا توبة، فتقطعت به الأسباب. قوله التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. من أين أخذها؟ أن يحبونهم كحب الله، فأثبت أنهم يحبون الله، لكن حبهم حب غير صحيح، لأنهم أشركوا مع الله غيره في محبته وتوحيده. الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه، الوعيد هو الوعيد الشديد الذي أطلقه الله جل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وأمر الله إما هزيمة هؤلاء الكفار كما أتى يوم بدر عندما هزم المشركين، أو يوم الفتح يوم فتح الله جل محمد مكة وأظهره وأعلى كلمته، فندم أولئك الذين لم يهاجروا لأجل آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعشيرتهم، فندموا وتحسفوا وتحسروا على تركهم الهجرة. الحادي عشر: أن من اتخذ ندا تساوي محبته ومحبة الله فهو الشرك الأكبر. يعني ذكرنا أن هؤلاء ساووا بين محبة الله ومحبة أندادهم فوقع في الشرك الأكبر والند والنظير والمثيل الذي جعله الملاد لله سبحانه وتعالى. من ساوى محبة الله مع غيره كفر، فكيف بالذي يكون محبة غير الله أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الحلاوة هي لذة يجدها العبد في قلبه وانشراحه. يعني مثل بعض الناس الآن يقول يجد له وقت إقبال وانشراح وسرور وبهجة، فهذه حلاوة وجدها الآن. إذا كذلك بعض الأخوة يقول الله كأنني أطير من شدة الفرح، يقول كأنني أطير إذا قام الليل أو صاب أو فعل شيء الطاعات، يجد بعد ذلك يقول الانشراح كأنني أطير بين السماء والأرض. وكما قال ابن القيم والله إنه ليمر على قلب ساعات يرقص طربا أقول فيها إن كان أهل الجنة بمثل ما أنا فيه لو في نعيم دائم. ويقول أيضا رحمه تعالى أن يقول لأهل القرآن بالقرآن أطرب من أهل القينات بقيناته، يجد له لذة وانشراح. فهذه الحلاوة التي يجدها أهل الإيمان هي حلاوة معرفة الله ومناجاته وطاعته سبحانه وتعالى. أكره أن يعود الكفر، هل يدخل فيها المعاصي؟ يعني لو شفت أحد يعصي الله عز وجل أكره. أحسنت. أيضا من إجلال الله عز وجل وتعظيم من تحقيق كمال التوحيد لله سبحانه وتعالى أن يبغض المعاصي كلها. لا، من لوازم التوحيد بغض الكفر، ومن كماله بغض المعاصي. فمن كمال التوحيد أن تبغض هذه المعصية. إذا كان بعض السلف إذا رأى من يعصي الله بال دما، ويقول أبو بكر النابلسي رحمه تعالى وددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن الله لا يحصي. هذا من كمال أي شيء؟ من كمال توقيره وتعظيمه لله عز وجل، فعظم الله أن يحصى سبحانه وتعالى. هذا من كمال التوحيد. محبة الكافر أولا لا بد من أحبه لكفره ولشركه ولما يترك الكفر، هذا كفر بالله عز وجل. أما إذا أحبه لأمر طبعي، كان يحبه من جهة نسب لأنه أخوه من جهة النسب أو والد من جهة النسب، أو أحبه لأنه زميل له في العمل صاحبه في العمل، فهذه محبة طبعية مع لزوم بغض ما هو متلبس من الكفر. لا بد أن يكون في قلب بغض ما تلبس به من الكفر. أما أن يحبه لأجل أنه لاعب كورة، فهذا أصلا نقول لا يجوز، لأن حب هذا الشيء لأجل هذا الشيء لا يجوز. المحبة الطبيعية هو أن يحب مثلا لنسب، لمشاركة في عمل، لزمانة، فتوجب أنه يخالطه فيقع شيء من المحبة في قلبه. وهذه المحبة يقول تدوف في ذات الإباحة بشرط أن يبغض ما تتلبس به من الكفر والشرك بالله عز وجل. والله أعلم وأحكم.